العقل لا مدخل له في القياس في اللغة، في ثبوت اللغة. إذا اطرحنا هذا الاحتمال، فالدليل الذي زعمتم أنه يدل على أن هذه الصيغ للعموم إما أن يكون عقليا أو أن يكون نقليا، لا يمكن أن يكون دليلا عقليا، لأن العقل لا مجال له في ثبوت اللغات، وإنما تثبت اللغات بالنقل. بقي معنا احتمال النقل، وهو أن يكون الدليل الذي استدللتم به على ثبوت أن هذه الصيغ، على كون هذه الصيغ دالة على العموم، الاحتمال النقلي، أن يكون هذا الدليل الذي استدللتم به دليلا نقليا، يعني منقول عن الشرع أو عن أهل اللغة. فهنا النقل هذا ينقسم إلى قسمين، أي نقل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النقل تواترا، والتواتر ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب بحسب العادة، وإما أن يكون النقل بطريق الأحد. ننظر هل هناك نقل متواتر يدل على أن هذه الصيغ تدل على العموم؟ قالوا لا، ليس هناك نقل متواتر يدل على أن هذه الصيغ للعموم. ماذا بقي؟ بقي احتمال واحد، وهو أن يكون هناك نقل بطريق الآحاد يدل على أن هذه الصيغ دالة على العموم. طيب هذه المسألة وهي إثبات أن هذه الصيغ تدل على العموم، هذا إثبات لقاعدة يستدل بها، أليس كذلك؟ قاعدة من قواعد الدين، إذا أثبتنا أن هذه الصيغ عامة رتبنا على هذا الثبوت أحكاما، فقلنا بأن هذا اللفظ يشمل جميع المكلفين ونحو ذلك، ها؟ فنرتب عليها أحكاما لأنها قاعدة أصبحت من قواعد الدين. قالوا مثل هذه القواعد الكلية في الدين التي تتفرع عليها الأحكام ويحتاج إليها الناس لا ينفع فيها النقل الآحادي، لأن غاية ما يفيده مثل هذا النقل الظن، ونحن نريد أن تكون هذه القواعد ثابتة ثبوتا يقينيا، وذلك لا يمكن إلا فيما ثبت نقله بطريق التواتر. هذا رأيهم، هذا رأيهم. ثم بعد ذلك جاءوا بدليل آخر، قالوا أيضا إن العرب استعملت هذه الصيغ التي قلتم بأنها للعموم، استعملتها في العموم، واستعملتها في ماذا؟ في الخصوص، استعملتها في الأمرين. واستعمالهم فيها يدل على ماذا؟ يدل على أنها يجوز أن تكون لذلك ويجوز أن تكون لغيره، فهذا يدل على أنها مشتركة بين العموم وبين الخصوص. من أمثلة ذلك ما ورد في كتاب الله الكريم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا هل المقصود بها العموم؟ لا، المقصود بها الخصوص. من هو؟ نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الثانية المقصود بها قريش. إذن هذه الصيغة، هذه الصيغ استعملت في اللغة للعموم واستعملت في الخصوص، والاستعمال دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، يعني يتبادر إلى الذهن أن اللفظ إذا استعمل أنه حقيقة فيما استعمل فيه، إلا بدليل يدل على أنه غير أن استعماله غير حقيقي. فماذا نقول؟ نقول إنها حقيقة فيهما، يعني مشترك لهذا ولذاك. وإذا كانت مشتركة لهما، يعني للخصوص وللعموم، فإنها لا تدل على أحدهما إلا بماذا؟ إلا بقرينة، لا تدل على العموم إلا بقرينة. إذا لم نقل ذلك، قالوا كان جعلها لأحدهما تحكما من غير دليل، لأنها مستعملة في هذا ومستعملة في هذا، فإذا حملناها على العموم كان حملنا لها على العموم حملا من غير دليل، يعني ترجيحا من غير مرجح. هذا قول من؟ قول الواقفية الذين نفوا أن تكون هناك أن تكون هذه الصيغ دالة على العموم في اللغة. وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع، واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن. الآخر، المؤلف رحمه الله أجاب على ما ذكره ما ذكرته الواقفية من أن هذه الصيغ لا تدل على العموم وإنما تنزل على أقل الجمع. أجاب على هذا بماذا؟ قال بأن دعوى الشك، يعني زعموهم أن هذه ما زاد على أقل الجمع مشكوك فيه، هل المقصود به ما دون الاستغراق أم المقصود به الاستغراق؟ فقال دعواكم هذه غير مسموعة، دعوى الشك غير مسموعة. لماذا؟ لأن أهل اللغة يفهمون منها الاستغراق، وإذا فهموا منها الاستغراق دل على ماذا؟ إذا تبادر من اللفظ معنى معين دون غيره، يعني إذا سبق إلى الذهن معنى من المعاني دل هذا على ماذا؟ على أن هذا المعنى حقيقي. سبق معنى من المعاني إلى الذهن قبل غيره يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. فأهل اللغة إذا أطلقت هذه الصيغة تدل عندهم على ماذا؟ على العموم. إذن هذا رد على قولكم إن ما زاد على أقل الجمع مشكوك فيه، يحتمل أن يكون لذلك لأقل الجمع ويحتمل أن يكون للاستغراق. يقول هذا الشك مطرح لأنه يسبق إلى الذهن من إطلاق هذه الصيغ العموم عند أهل اللغة، وما دام أنه يسبق إلى الذهن منها عند أهل اللغة العموم فإن هذا دليل على أن هذا هو المعنى الحقيقي وما عداه فهو المعنى المجازي. أما قولكم إن حملكم لها على العموم حمل من غير دليل فهذا الكلام مردود. لماذا؟ قال لأن ذكرنا أدلة كثيرة أثبتنا فيها أن إنما حملنا هذه الصيغ على العموم لوجود أدلة تدل على ذلك. من هذه الأدلة الإجماع، إجماع الصحابة وهم من تعلمون وهم أهل اللغة، إجماعهم على الاستدلال بهذه الصيغ على العموم وفهم العموم منها ابتداء، فهذا دليل ومن أقوى الأدلة. الإجماع من أقوى الأدلة، وكذلك ما ذكر بعده من الأدلة من عدم صحة تصور خلو اللغة عن الألفاظ الدالة على الاستغراق وغير ذلك. نعم. واستعمالهم، جاء المؤلف يناقض أدلتهم، هم ذكروا دليلا على طريق القسمة العقلية ثم بعد ذلك أبطلوا كل هذه الأقسام، فقالوا قولكم إن هذه الأدلة الصيغ دالة على العموم لا يخلو دليلكم هذا إما أن يكون عقليا أو نقليا، والدليل النقلي إما أن يكون تواترا أو أحدا، وأبطلوا كل هذه الأقسام. فالمؤلف جاء وقلب عليهم الدليل وطالبهم بمثل ما طالبوه به. هذا ماذا يسمى في علم البحث والمناظرة؟ يسمى بمشترك الإلزام، يعني ما ألزمتمونا به نحن نلزمكم به، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا، يعني إن كان قولنا باطلا فكذلك قولكم باطلا، وإن كان قولكم صحيحا فقولنا صحيح أيضا. قال المؤلف رحمه الله استعمالهم لها في الخصوص، أنتم عندما استعملتموها في الخصوص قلتم إن هذه الصيغة منزلة على أقل الجمع، هذا لا يخلو إما أن يكون عندكم فيه دليل عقلي أو دليل نقلي، والدليل النقلي إما أن يكون متواترا أو أن يكون أحدا، ليس لديكم دليل عقلي لأن العقل لا مدخل له في ثبوت اللغات، وليس لديكم دليل نقلي متواتر يدل على أن هذه الصيغ تنزل عند أهل اللغة ابتداء على أقل الجمع، وإن قلتم إن هذا فيه دليل آحادي فنقول لكم ما قلتموه لنا من أن الآحاد لا تفيد في إثبات هذه القضايا الكبيرة. نعم، ولكننا نقول لكم إن استعمالها فيما استعملت فيه من الخصوص مجاز بقرائن، لأن ما الأدلة التي استدللتم بها وقلتم إن هذه الصيغ استعملت في الخصوص نحن نسلم لكم بها، ولكن نقول إنها إنما استعملت في الخصوص بقرائن، لو لم توجد هذه القرائن لدلت على ماذا؟ لدلت على العموم وعلى الاستغراق. ثم بعد ذلك العلماء يقولون إن المجاز يعني الحمل على المجاز خير من الحمل على الاشتراك. لماذا؟ يعني إذا أمكن أن نثبت أن هذا اللفظ له حقيقة ومجاز هذا خير من أن نقول إنه مشترك. لماذا؟ لأن اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز يدل في كل حال، إن لم يقترن بقرينة دل على المعنى ماذا؟ الحقيقي، وإن اقترن بقرينة دل على ماذا؟ المجازي. متى يحتاج إلى القرينة؟ عند دلالته على المعنى المجازي. أما إذا كان اللفظ مشتركا فإنه يحتاج في دلالته إلى قرينة. بكل حال لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا بقرينة، وإذا لم توجد قرينة فإنه يلزم التوقف في دلالة المشترك. فقولنا إذن أرجح من قولكم عندما قلنا إن هذه الصيغ تستعمل في الخصوص مجازا، أولى من قولكم إن هذه الصيغ مشتركة بين أقل الجمع وبين الاستغراق. واضح؟ لأن قولكم يلزم منه أن تكون الصيغة مشتركة، وقولنا يلزم منه أن تكون الصيغة حقيقة في حال، مجاز في حال. نعم. الآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما تختص بالعموم. نعم، الآخر الذي اعترض على ما وردت فيه الألف واللام، يعني الألفاظ التي اقترنت بالألف واللام تدل عند المؤلف ومن معه على ماذا؟ على العموم. إذا اقترنت الألف واللام التي هي للاستغراق الجنسية، إذا اقترنت بالمفرد أو بالجمع أو باسم الجمع دلت على ماذا؟ دلت على العموم. فهناك من قال، وهناك من قال بأن هذه الصيغ التي اقترنت بالألف واللام لا تدل على العموم كما ذكر المؤلف قبل قليل. ما دليلهم؟ قالوا لأنها تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود. فلما كانت في اللغة تستعمل لكل هذه الأشياء، والاستعمال دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، إلا أن يثبت العكس. قالوا فحملكم لها على العموم تحكم، يعني ترجيح من غير مرجح وقول من غير دليل، فلا يصح أن تخصوها بالعموم وأن تقولوا إنما وردت فيه الألف واللام غير العهدية دال على العموم، لأنها ترد لهذا ولغيره، فلا يمكن أن نحملها على العموم وأن نطرح بقية المحامل لأن هذا قول بغير دليل. نعم. قلنا بالقرينة إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا فإلى الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت هي إليه، فكذا الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة. نعم، جاء المؤلف رحمه الله يرد على قول من قال بأن بدليل من قال بأن ما اقترنت به الألف واللام لا يدل على العموم، فقال إنما حملناها على العموم، إنما حملناها على المعهود أو على بعض الجنس بالقرينة، إذا وجدت قرينة فإنا نسلم لكم، إذا وجدت قرينة تدل على أن الألف واللام هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، كونها للعهد هذا قرينة تصرف الصيغة عن الاستغراق إلى العهد، وكذلك إذا وجدت قرينة تصرفها عن كل الجنس إلى بعض الجنس. نعم، إذا لم توجد قرينة تصرفها عن كل عن الجنس فهي للجنس، يعني إذا لم توجد قرينة العهد فهي للجنس، محمولة على ماذا؟ على الجنس. ثم بعد ذلك إذا قلنا إن الألف واللام هذه للعهد، إذا قلنا جاء الرجال وكنا نقصد بلفظة الرجال معهودا ذهنيا أو مذكورا قبل ذلك قبل الكلام، نقصد بها معهودا معينا الرجال، هذه لا نقصد بها عموم الرجال وإنما نقصد بها رجالا معينين. فإذا قال القائل جاء الرجال وكان المقصود بها المعهودين، ألا تستغرق هذه الصيغة جميع المعهودين؟ تستغرق جميع المعهودين، فكذلك تستغرق جميع أفراد الجنس إذا كانت لغير العهد. وإذا وجدت قرينة تدل على أنها لبعض الجنس عملنا بهذه القرينة، عملنا بهذه القرينة. ما هي هذه القرينة؟ يعني استثناء مثلا مخصص من مخصصات العموم، كما لو قال القائل جاء القوم إلا زيدا، فالقوم هنا قوم، لفظ القوم دخلت عليها الألف واللام الجنسية فأفادت ماذا؟ فأفادت العموم والاستغراق، أن كل القوم جاءوا. لكن القرينة التي جاءت بعدها وهي الاستثناء الذي خصص هذه الصيغة وهي قول القائل إلا زيدا، دلنا على ماذا؟ دلنا على أن المقصود بهذه اللفظة بعض الجنس وليس كل الجنس. فإذا وجدت القرينة عملنا بمقتضاها، سواء كانت هذه القرينة للعهد فإنا حينئذ نحملها على المعهود، أو أن تكون القرينة دالة على بعض الجنس فإنا نقول اللفظة أصلها للجنس، ثم بعد ذلك القرينة أخرجت بعض الجنس، كما لو قال القائل جاء القوم إلا زيدا أو جاء القوم إلا بعضهم، فإنا حينئذ نخرج هذا البعض من الحكم السابق، من الحكم السابق وهو المجيء. أما إذا لم توجد هذه القرينة فإن الصيغة تكون لماذا؟ تكون دالة على الجنس. نعم. وجواب الآخر حصل بما سبق. وجواب الآخر، الآخر الذي يقول لا عموم للنكرة في سياق النفي إلا إذا اقترنت بمن، إلا إذا اقترنت بمن، هذا بماذا يرد عليه؟ يرد عليه بالأدلة المتقدمة التي أثبتت دلالة بقية الصيغ على العموم، المقترن بالألف واللام وكل وجميع، وكذلك المضاف إلى معرفة وأسماء الشرط، أدوات الشرط هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على العموم. من أين عرفنا دلالتها على العموم؟ بما ذكرناه من أدلة الإجماع، وكون كل لغة محتاجة إلى وجود صيغ عامة، وفهم أهل اللغة للعموم من أمثال هذه الصيغ. هذه الأدلة تثبت ماذا؟ تثبت أن العموم ليس مقصورا على ما ذكره أصحاب هذا القول من أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا، أو عفوا هؤلاء، هذا رد على من يقول لا عموم إلا فيما فيه الألف واللام. الفريق الثاني الذي يقول، الأول يقول ماذا؟ يقول لا عموم فيما فيه الألف واللام، والثاني يقول لا عموم إلا فيما فيه الألف واللام. فيرد عليه بماذا؟ يرد عليه ببقية الأدلة والتي أثبتت أن الصيغ الأربع الباقية كلها صيغ دالة على العموم، استفيد منها العموم بواسطة الإجماع وبحاجة اللغة وبفهم أهلها. نعم. الآخر يحسن ما عندي رجل بل رجلان بخلاف ما عندي من رجل. نعم. يعني الآخر هذا الذي يقول، هو الثالث الذي يقول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا سبقت بمن، إلا إذا سبقت بمن، وأما إذا لم تسبق بمن فإنها لا تعم. دليله ماذا؟ قول القائل: ما عندي رجل بل رجلان، بخلاف ما عندي رجل. فالأولى يحسن فيها أن يقول القائل: ما عندي رجل بل رجلان. لماذا قلنا بأنه يحسن هنا؟ أو استدلوا هنا على أن العموم لا يكون فيما عري عن من النكرة، في النكرة في سياق النفي العارية عن من. قالوا: لأنه لو كان عاما، لو كانت الصيغة عامة، لما حسن قول القائل ما عندي رجل بل رجلان. فلو كانت الصيغة عامة وهي أن النكرة في سياق النفي ما عندي رجل، نفي تقدم ثم جاءت بعده نكرة، نكرة في سياق النفي ما عندي رجل، قالوا لو كانت هذه دالة على النفي لما حسن قول القائل بعدها بل رجلان، لأنها لو كانت دالة على العموم لما حسن قوله بل رجلان. ها؟ بل رجلان، هذا دليله. قالوا لو دلت على العموم لما حسن في اللغة أن يقول القائل بل رجلان، لكن لما كانت هذه الصيغة غير دالة على العموم وهي النكرة في سياق النفي حسن أن يقول القائل ما عندي رجل بل رجلان. نعم، اقرأ. قلنا: النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع، فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية، بل إثبات ما أثبت منها. هنا المؤلف جاء يرد على من قال بأن النكرة في سياق النفي لا تعم، واستدل بهذا الدليل. فقال: قولكم ما عندي رجل بل رجلان واستدلالكم به على أن النكرة في سياق النفي لا تعم، لأنها لو كانت عامة ما عندي رجل ما حسن أن يقول القائل بعدها بل رجلان. قال: أن النفي إذا سلط على النكرة يقتضي نفي جميع أجزاء الماهية. إذا قلت ما عندي مال يفهم منه ماذا؟ نفي جميع أجزاء المال، نفي جميع أجزاء المال. فإذا ورد النفي ووردت بعده النكرة، يعني إذا سلط النفي على النكرة، فإنه حينئذ يدل على نفي جميع أجزاء الماهية. فقول القائل ما عندي رجل الأصل فيها نفي جميع الرجال، جميع الرجال. وأما ما ذكرتموه هنا من قولكم إنه يحسن أن يقول القائل بل رجلان، قال هذا قرينة، نحن نعتبر أن هذا قرينة تدل على أن المتكلم الذي قال ما عندي رجل أنه لم يرد بنفيه هذا نفي جميع أجزاء الماهية، وإنما أراد نفي بعضها، فقال بل رجلان. فقوله بل رجلان قرينة تدل على أنه أراد نفي بعض أجزاء الماهية ولم يرد نفي جميع أجزاء الماهية. أما لو عري الكلام عن هذه القرينة وهي قوله بل رجلان فإنها تدل على نفي جميع أجزاء الماهية وتدل على نفي جميع الرجال على العموم حينئذ. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.